سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المؤمنون، فنواصل مع كتاب منار السبيل، واليوم مع كتاب الخلع، وهو كتاب قصير أشبه ما يكون بالفصل أو بالفصلين، ولذلك إن استطعت أن أنهيه هذا اليوم فهذا ما أتمناه، لأننا حريصون في الدروس الباقية، وما بقي إلا قرابة شهر ونصف أو ستة دروس، على أن ننهي هذا الباب، وكذلك وكتاب الطلاق إن تيسر، دون إخلال بالمنهج لكن دون دخول بالتفاصيل الكثيرة. ولهذا فأعذروني إذا لم أتدخل أو أتوسع في بعض التفاصيل التي ربما لا حاجة إليها، أما ما يتعلق في النص والترجيح اليسير فسأشير إليه في موضعه بإذن الله. إن بقي من الوقت متسع فكما تعودنا بكلمة مختصرة حول بعض المجريات، وما بعد ذلك بعد الأذان نواصل مع سورة النور. وأنبه إلى أن بإذن الله أيضا نستأنف هذا الأسبوع كذلك في درس التدبر يوم الثلاثاء بعد العشاء في مسجد الراجحي، وكذلك في يوم الجمعة بإذن الله بعد صلاة المغرب في صحيح مسلم، ونسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الخلع. الخلع يقال بالضم وبالفتح الخلع، ولكن المشتهر أنه كتاب الخلع. وهذا الكتاب أيها الأخوة هو أو هذا الخلع هو فراق الزوج لزوجته على عوض كما ذكر المؤلف. وغالبا لا تطلب الزوجة الخلع إلا إذا رفض الطلاق، لأنه إذا وافق على طلاقها دون خلع فهو أولى لها، وفيه سعة للرجعة، وأيضا حتى لا تغرم المال الذي سيطلبه. وعندما أقول غالبا فإن أحيانا قد تختار المرأة الخلع على الطلاق حتى تكون بينونة صغرى وتنتهي من التعليق، لأن بعض الأزواج قد يطلقها وإذا قاربت الانتهاء 3 أشهر أو 3 حيض راجعها ثم هكذا فيضرها، فقد تختار الخلع على الطلاق، وهذا نادر على كل حال. وتعبير المؤلف رحمه الله في هذه الآية إن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذه الآية لها معنى عظيم جدا أيها الأخوة. ولو أننا وأن كثيرا من الأزواج، ولو أن الأزواج بعبارة أدق، أدركوا معناها لاستقامت حياة كثير منهم. أن الزوجة لباس لزوجته وهي لباس له. وأذكر من القصص الجميلة بل الحقائق في كتاب تدبر في وقفة حول هذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الذي يصدره مركز تدبر في كل سنة. فكان أحد الأخوة من يترجم الكتاب للغة أخرى باتفاق مع مركز تدبر، في يوم من الأيام بعد صلاة العصر كلم زوجته وهي في بلده من بلاد العجم، فاختلف معها ووصل الأمر إلى أنه سيطلقها، ولكن قال سأكلم والدك بعد العشاء لظرف بينه. يقول من الموافقات سبحان الله أنه كانت ترجمته بعد صلاة المغرب لهذه الآية: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فكانت الوقفة التدبرية فيها بيان معنى اللباس، وأنه كيف أنه يستر عورة الإنسان يعني، وكيف أنه يقي الإنسان الحر والبرد، وكيف فالمقصود كانت التغريدة أو الوقفة التدبرية بحدود 4 أسطر. يقول لما ترجمتها أدركت لأول مرة معنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فاتصل على زوجته وهو يترجم بعد المغرب وقال لها: خلاص أنا تراجعت عما عزمت عليه وتعود الأمور إلى مجاريها. فقالت له: ما الذي حدث؟ قال لها كذا وكذا. فالله جل وعلا يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فلنكن أنا وإياك على هذا المنهج. وبقيت معه كما حدثني الأخ الذي نقل له الأخ مباشرة أنها حياة استقرت واستقامت. فتعامل الزوج والزوجة بهدي القرآن ومن ذلك هذه الآية تزيل كثير من الإشكالات، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وهذه ليست خاصة فقط، وإن كان اللفظ المقصود بها مخاطب الرجل، حتى المرأة أيضا، لأن في موضوع الخلع الآن التي تطلب الخلع من هي؟ المرأة. فلذلك أيضا يقال للمرأة: إن كرهت من الزوج خلقا رضيت منه خلقا آخر. حتى تستقيم الحياة الزوجية، استقامة الحياة الزوجية تتحقق مصالح عظمى. وإذا كان العدو يفرح بأي فراق، ومن أعظم ما يفرح به الشيطان هو الفراق كما تعلمون، فإذا يكون من أهم ما يحدث هو الصلح والوفاق بين الزوجين والله أعلم. إذا هو فراق الزوجة بعوض يأخذ الزوج منها أو من غيرها، طب كما سيأتي طبعا بألفاظ مخصوصة، وسيأتي الآن هل هو بألفاظ مخصوصة أو لا، وبين هذا المنهج. فإذا هذا هو الخلع، ويحدث لأسباب لعله يأتي الإشارة إليها بإذن الله سبحانه. يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج الآية، ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. ويكره مع استقامة الحال لحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه 5 إلا النسائي. ويقع لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية. هنا ذكر المؤلف موضوع الخلع وأنه تدور فيه، ذكر حكمين، والصحيح أنه تدور عليه الأحكام 5، أنه يباح ويستحب ويجب ويكره ويحرم. المؤلف لم يذكر إلا 2 وأشار إلى الثالث أيضا وهو التحريم. أما الإباحة قال لسوء العشرة ما استقامت الحياة بينه، فإنه يباح لهذه الآية. إذا خافت المرأة لا تؤدي حق الله كما في الحديث الصحيح، ولم يخالف في ذلك كما قال إلا بكر بن عبد الله. وجه المخالفة، لأن ربما ما يتضح للأخوة وين وجه المخالفة، وجه المخالفة أنه قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فلكن نقول الآية: إلا أن يخاف ألا يقيم أحد. فالشاهد أنه قال: إلا أن يأذك لا تأخذوا منه شيئا. والخلع كما تعلمون في أخذ، بل سيأتي أحيانا بعد قليل قد ربما يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا مسألة خلافية. فعلى كل حال القول الصحيح هو أن الخلع مشروع ويباح ويكره. طبعا لا يفتقر إلى حكم حاكم، المقصود لا يفتقر إلى حكم حاكم، لا يلزم أن يكون في المحكمة، يعني اتفق زوجة زوجة على أن يخالعها، المهم أن يشهد، المهم أن يشهد، لأنه لا بد عند الطلاق، عند الرجعة، عند الخلع لا بد من الإشهاد. هذه مسألة يتساهل فيها الكثير، كما أنه عند الزواج أصلاً لا بد من الإشهاد. فإذن إذا اتفق وأشهد انتهى الأمر، لكن غالباً لا يقع في المحاكم. لماذا؟ لأنه غالباً محل نزاع وخصومة، محل نزاع وخصومة. ثم أيضاً ما أن يقضي بهذا، وأحياناً نرفض الزوج الخلع فيحكم القاضي بفسخ النكاح، وهو الفسخ يسمى فسخ النكاح، أنه يكون خلعاً. نعم، وقد يكون لحالة أخرى لا أريد أدخلها، ما سيأتي في باب الطلاق في هذه المسائل. ويقول ويكره ما استقامت الحال. وذكر الحديث، الحديث حديث صحيح رواه الخمسة، صححه الألباني وغيره، نعم إلا النسائي، طبعا رواه الخمسة إلا النسائي وهو حديث صحيح. قال ومع أنه يكره فإنه يقع، يقع مع أنه قد يكره إذا كانت الحال أحيانا يخالعها الإنسان بدون سبب ظاهر، أو تخالعه بدون هي سبب ظاهر، نعم وليس هو. أما متى يستحب؟ إذا خافت على دينها من الرجل لكن لم تجزم بذلك، تقول رجل أنا معه الآن وعنده آلات له ومضيع لأولاده وما أخشى على دينه، وهذا يحدث كثيرا، فما نقول أنه يجب عليها هنا أن، لا، إنما نقول يستحب لها إذا خافت على دينها، نعم، فإن حفاظا على دينها يستحب أن تطلب المخالعة. و يجب إذا علمت أنه لا يصلي مثلا لكنها لا تستطيع أن تطلب الطلاق لأنها لا تستطيع أن تقيم البينة. هذه مسألة يا أخوان، يعني أحيانا تعلم المرأة من زوجها أشياء لكنها لا تستطيع أن تقيم البينة عليها، فلو ذهبت إلى القاضي، القاضي لا يحكم إلا بالظاهر، لو قالت له أنه لا يصلي قد لا تستطيع أن تثبت أنه لا يصلي، أو غير ذلك، قد يكون غير موضوع الصلاة، قد تكون أمور أخرى والله أعلم بها. فهناك أمور يمكن إثباتها كالمخدرات وغيرها بالتحليل وغيره، لكن أمور يصعب إثباتها. فلذلك يجب عليها إذا كانت مع رجل تعرف أنه لا يصلي، ما أمامها أمام القاضي إلا الخلع، لأنه لا يمكن يحكم الطلاق بالقاضي بس مجرد دعواها. وأذكر أنني كنت عند أحد رؤساء المحاكم وبعض المشايخ في منطقة من المناطق، فقيل إن امرأة عند الباب، فدخلت امرأة كبيرة فوق الأربعين ومعها محرم لها، فقال الشيخ ماذا عندك رئيس المحكمة؟ قالت أريد أطلب الطلاق من زوجي. قال لماذا؟ قالت لا يصلي. فقال خلاص اكتب خطاب وأعطيه الإدارة. لما خرجت قال لنا رئيس المحاكم، قال هذه المرأة لها أقل شيء الأمن 20 سنة مع زوجها، يعني الآن بدأ ما يصلي. هذا ما نقول ما يقع، يقع لكن نادر، يعني إنسان يصلي له 20 سنة ثم ترك الصلاة، يعني خاصة بعد ما يتجاوز 40، فمعنى أنه يصعب أن يثبت هذا الأمر أنه ما لا يصلي. لكن قد يكون في النهاية هي لا تريده، أو تكون صادقة هي فعلا لا يصلي، قد يكون لك يصعب إثبات هذا الأمر، هذه مسائل. فهنا يجب عليها أن تطلب الخلع لأن مع رجل لا يصلي، الذي لا يصلي لا يجوز أن تبقى معه. نحن لا نريد نأخذ بالقول الآخر قول الجمهور أنه، وهذا يأخذ به بعض القضاة، أنه إذا يسأل هل هو جحدا أو عجزا أو غير، لا، لكن القول الراجح. أما يحرم إذا قصد المضارة، وهذا كثير مع كل أسف الآن، يبدأ يضايقها ويضارها حتى تفتدي منه ويطلب منها المهر، وهذا لا يجوز، هذا محرم، هذا في ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فإذا هي الأحكام الخمسة كلها تدور على موضوع الخلع والله أعلم. نعم. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته، وألزم بها بعض حكام الشام المقادس الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمره صلى الله عليه وسلم لثابت بها، ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها. هنا الآن مسألة، هل يجيب الزوج زوجته لذلك؟ قال يستحب، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديقة وطلقها تطليقة، في حديث صحيح كما أمامكم، في زوجة ثابت بن قيس، قالت له إني والله إني أكره الكفر في الإسلام، ولكنها كانت لا تطيق الرجل، حتى ورد في بعض ألفاظ الحديث أن تقول لولا مخافة الله لبصقت في وجهه. قالوا من دمامته رضي الله تعالى عنه، كان دميما. والمرأة كما أن الرجل يريد الجمال، أحيانا المرأة تريد الجمال، كان الجمال نسبي، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود بها أني أكره الكفر في الإسلام تقصد كفران العشيرة وتكفرنا العشير، وليس الكفر الذي هو الخروج عن الإسلام، لا، يعني تقصد أني أخشى أقصر في حقه من باب ما دمت تكره هذه الكراهية، فمعناه سيكون فيه تقصير في حقه، هذا من كفران العشير، وليس أنها تخشى على نفسها الكفر. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب إجابتها إلى الخلو إذا أبيح. ولكن هل يجب إذا تقدموا للقاضي أن يلزم القاضي بالخلع أو لا؟ على قولين، الجمهور يقولون لا يلزم الزوج بذلك، لا يلزم الزوج بذلك، هذا قول الجمهور. والقول الثاني وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام أن القاضي ينظر في المسألة، فإذا رأى صعوبة استمرار الحياة ومشقتها فإنه يلزم بالخلع ويحكم به، وهذا معمول به عندنا في المحاكم الآن، أن المرأة إذا ما استطاعت أن تعيش مع زوجها. ولذلك أحياناً، هنا نقطة مهمة جداً أنبه إليها، أن المرأة أحياناً قد لا تستطيع أن تثبت دعواها كما قلت لكم، لأن قد تكون من الأمور الخفية، فأفضل لها ألا تطرح هذه المسألة، لأن لو طرحتها عند القاضي لألزمها القاضي بالإثبات، فإذا لم تثبت لم يأخذ بدعواها، لكنها تذكر لها أنها لا تريد الحياة معه، لا تستطيع العشرة معه، نعم، مثل ما قالت نعم زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنه أنها تكره الكفر بالإسلام، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا، لأن لو دخلت بالتفصيل ربما لم استطاعت أن تثبت، ولا صعب أن يحكم القاضي بطلاقها. إذن هذا ما يتعلق في هذا المسألة. فنقول القول الراجح أنه إذا اتضح للقاضي صعوبة أن تبقى المرأة مع زوجها ومشقة ذلك، فإنه يلزم الزوج لك ويحكم بالخلع، والله أعلم. طبعا لأمر صلى الله عليه وسلم ثابت بها، حديث صحيح كما مرنا، اقبل الحديقة وطلقها تطليقها. نعم. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا. طبعا عفوا في مسألة ما قلت عفوا، ولا بأس فيه في الحيض والطهر، هنا نقطة. طيب لماذا نص المؤلف هنا؟ حقيقة الخلع في شبه بالطلاق، وأنتم تعلمون أن الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي جامع فيه طلاق بدعي، ما يجوز، محرم، هذا من أسرار الشريعة وأحكام الشريعة، ويتساهل فيه كثير من الزوج. عاد هل يقع الطلاق أو لا يقع في الطلاق البدعي؟ كلام ليس، سيأتينا بإذن الله في باب الطلاق. لكن من الحكمة في الشريعة، من أحكام الشريعة، هو الأصل بقاء الزوجية، فيؤخره فيقول لا يكون في طهر جامعها فيه، ولا يكون في الحيض، ويعطي مدة أيضا طويلة للعدة إلى غير ذلك كما تعلم، وتبقى عنده في البيت، لأن الأصل هو بقاء الحياة الزوجية. لكن الخلع عكس ذلك، الخلع هنا الأصل فيه هو إنهاء العلاقة الزوجية، إنهاء العلاقة الزوجية، لأنه ما جاء الخلع إلا لسبب يصعب معه بقاء الحياة الزوجية. إذن فلا يحتاج إلى أن نقول أنه لا يكون في خلع. فلذلك معرفة أسرار الشريعة وأحكام الشريعة والمقاصد، معرفة المقاصد وأصول الفقه والقواعد الكلية، يضبط هذه المسائل ويتفرق بينها وبين الطلاق، أنه يقع لأنه خلع، لأن الأصل في الخلع هو التشوف للفراق بسبب مشكلة صعب معها استمرار الحياة، أما الأصل في الطلاق فالبقاء، فإذا صعبت وراء الطلاق فله أحكامه الخاصة، والله أعلم. نعم. وشروطه سبعة: الأول أن يقع من زوج يصح طلاقه، مسلما كان أو ذميا، حرا كان أو عبدا، كبيرا أو صغيرا، يعقله، لأنه إذا ملك الطلاق وهو مجرد إسقاط لا تحصيل فيه، فلا أن يملكه محصلا لعوض أولى. هنا قلت لكم في تشابه مع الطلاق، هذا كل ما ذكر المؤلف صحيح ولا تعليق عليه. نعم، أنه لا يصح الخلع إلا من يملك الطلاق، وإلا لو وقعت إشكالات أخرى. نعم. الثاني أن يكون على عوض، فإن خالعها بغير عوض لم يصح، حكاه الشيخ تقي الدين إجماعا، وعنه يصح بلا عوض، اختارها الخرقي، لكن إن كان بلفظ الطلاق أو نواه به فهو طلاق رجعي، وإلا لم يقع به شيء. هذه مسألة الآن اختلف العلماء، هل لابد من عوض أو بدون عوض؟ المؤلف مشى على أنه قال القول أنه لابد من عوض، وإلا أصبح طلاقا. إذا قال خلعتك بدون مقابل هذا هو الطلاق. والقول الآخر الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول حقيقة أيضا له وجاهده، فإن كان نوى به الخلع فإنه يقع. لماذا؟ قال ما دام أصلا هو يقول أنا أريد منك خالعك على 10,000 وتبرع لها بال10,000 فجائز، ما حد يقول ليس بجائز. أو بعد أن خلعته أعطاه 10,000، فإذن هذا القول له وجاهة أنه يصح بلا عوض. لكن قال العلماء العوض على نوعين، قد يكون عوضا مباشرا وقد يكون عوض غير مباشر. لأنه قد يقول قال طيب ما دام كذلك بلا عوض لماذا ما يعتبر طلاق؟ قالوا لا، لأنه إذا اعتبره خلعا ليس عليه نفقتها، وإذا اعتبرت رجعية فإنه يلزمه النفقة وأيضا أن تبقى معه في البيت ومسائل يترتب عليها. فقد يختار هو موضوع أن يكون خلعا ولو بدون عوض لينهي الموضوع، يعني مثل المطلقة غير المدخول بها، يعني المرأة غير المدخول بها إذا طلقها بانت وانتهت مباشرة بطلقة واحدة، ليس ما في مجال الرجعية. فإذا قال هناك يترتب مصالح أخرى، سواء عدم النفقة أو إنهاء الموضوع أو غير ذلك من الأسباب. أو قد يكون هو أيضا فيها نوع من الطرافة، أنه متى يكون للرجل عدة، متى يكون للرجل عدة للزوج. قد يكون عنده 4 نساء، واحدة طلبت أن تكون يعني خلعا وليس طلاقا، لأنه لو طلقها لابد ينتظر حتى تخرج من العدة ويريد تزوج، فهنا خلاص انتهت. إذا خالعها لأن بينونة صغرى، البينونة على نوعين، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى إذا كان طلاقا 3، ويترتب على البينونة الكبرى أنها لا يمكن يرجع إليها إلا بعد زواج، يعني أن تتزوج زوجا غيره، كما تنكح زوجا غيره. أما البينونة الصغرى فإنه يحق لها أن يراجعها، أو عفوا لا يراجعها، إنما بعد انتهاء عدتها أن يتزوجها مرة أخرى. فهذا الفرق. فبعضهم قد يختار أن تكون خلعا ولا بدون عوض، والله أعلم. نعم. ولو مجهولا كعلى ما بيدها أو بيتها كالوصية، لأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة. لأن في مشكلة لابد تضبطونها بالنص إذا كانت متصلة عندكم، سيبدأ كلام جديد ويكره بأكثر، هذا كلام جديد. يقول أيضا ولو مجهول، يعني لو قال خالعك على ثمرة هذه الشجرة، بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم منعه، ورأيت بعد تأملي للمسألة أن القول الوسط إن كانت الجهالة يسيرة فلا حرج، أما إن كانت الجهالة يتضح للقاضي أن فيها غرر، يعني هو يريد المقابل لكنه كان فيه من غرر في شيء مجهول. قد تقول كيف في غرر؟ مثل لو قالت خلاص أنا خالعك على ما عندي، وكان يتصور أنها غنية أو عندها مال أو غير ذلك، فاتضح ما عندها شيء، هذا نوع من الغرر فلا يجوز، لأنه كان يقصد المال. قد يقول قال طيب ألم تقل قبل قليل أنه يجوز أن يخالعها بدون مقابل؟ نقول لا، هذا واضح بدون مقابل. لكن شخص أو على أرض، خالعته على أرض ما يدري وين مكانها، كان يمكن يحسب أنها في داخل المدينة فاكتشف أنها بعد 50 كيلو من المدينة، فهذا غرر ظاهر يعني ما فيها، ويقع حتى في البيوع. فالصحيح أنه إذا كان فيه غرر ظاهر أي بين فلا يجوز ولا يصح. أما إن كان غررا يسيرا كطلع النخلة اختلف، أو الأرض هي على شارع أو شارعين متقاربين يعني الفرق يسير، هذا يسمى غررا يسيرا لا يسلم منه حتى في البيوع في غيرها لا يسلم منه. فلذلك نقول نعم ولو مجهولا إلى هذا القول الراجح، والله أعلم. نعم. ويكره بأكثر مما أعطاها، روي عن عثمان رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة ولا تزدد، رواه ابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص. ولا يحرم ذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقالت الربيع اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي عثمان رضي الله عنه. ومثل هذا يشتهر فيكون إجماعا. هذه مسألة الآن جديدة طيب وهي قوية جدا، فقط سأشير قلت لكم على منهج دون التفصيل. هل يمكن أن يطلب منها أكثر مما أعطاها؟ يعني إذا كان أعطاها المهر 20,000 ريال قال أنا ما أخلع إلا 50,000 و100,000 أو غير ذلك، على قولين قويين للعلماء وخلاف قوي جدا في هذه المسألة. ولكن بعد تأمل المسألة، طبعا حديث رواه ابن ماجه ضعف بعض العلماء وبعضهم صححه، بعض العلماء بعض الفقهاء، ولذلك بان هنا الذين ضعفوا سيأتي قولهم انهم هم الذين اجازوا الزياده، والذين صححوا قال لا يجوز، لان لما قال ولا تزد خلاص ولا تزدد قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عندنا انه صحيح صححه الألباني وغيره ايضا. لكن ذكر اخرون كما ذكر شيخنا الشيخ محمد، لانه ذكر انه جواز الزياده وضعف هذا الحديث وذكر تضعيف العلماء لهذا الحديث، وإلا لو صح لما زاد عنه ولما خرج عنه. فالشاهد أنهما قولا. أما عن علي أنه كره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من مقتلعة، هذا قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، قال الشيخ الألباني لم أقف على إسناده، لكن غيره وقف، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على علي، وأخرجه سعيد بن منصور عن عطاء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي يرفعه. فالشاهد أن إسناده موجود لكن لم يقف عليه الشيخ رحمه الله، ولم أحكم على صحته من عدمها. فالشاهد أنهما قولان في المسألة، فالذين صححوا الحديث قالوا لا يجوز أن يزيد، فإذا كانت أعطاها 20,000 20,000. وهنا أنبه إلى مسألة مهمة جدا، مع كل أسف في خطأ كبير جدا أن بعض الناس لا يقيد المهر، لأن لا شك الأصل افتراض حسن النية، لكن تحدث مشكلات ما يعلم عنها بعد ذلك، أو أحيانا يكون دفع 50,000 يقول دفع 10,000، فضلا عن من يقول المهر ريال ولا 10 ريال ولا 50 ريال، هذا كلام غير صحيح الحقيقة. فيجب أن يقيد تماما، بل حتى في العقود أحيانا أنا سمعت بعضهم يقول اللي جاء، أنا لا أقول هنا لا يصح، لكن أقول لا يناسب، يجب يقيد، فيقال مبلغ كذا وكذا وكذا، فلن تأتي له بعد ذلك مثل هذه الحاجات كم دفعت، سيرجع فيما دون القاضي، سيرجع لما دون. نعم، وقد يكون القاضي ممن لا يرى الزيادة، فإذا كان مدون 100 ريال قال خلاص دفع له 100 ريال، يأتون يقول لا في أشياء أخرى ما ينفع، هذا هو المدون فالمشهود عليه وهذا هو الذي في العقد. وذلك الوضوح أيها الأخوة، إذا كان في بيع كأس فإن يعني بينا هذا ابن صلى الله عليه وسلم بورك لهم في بيعهما، وإن كتم فمحقت بركة بيعهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صدق وبين بورك لهم، فما بالك في موضوع البضع، لابد أن يكون واضحا. إذن هنا نقول هل أن تجوز الزيادة؟ قلت لكم في المسألة خلاف ولن أفصل، لكن أشير إلى معنى مهم جدا. أحيانا صحيح المهر 50,000 مقيد، لكن في أمور يكون الرجل دفعها غير مباشرة مثل الذهب مثلا، قد يكون شيء تكاليف الزواج، فقد يكون تكلف تكاليف ما يعادل المهر، فإن لو قال له المهر فقط قال ما يكفيني أنا خسرت. وأحيانا بعض النساء تطلب الخلع بعد يوم يا أخوان، بعد ليلة، بعد يومين، بعد أسبوع، والرجل يريدها وهي لا تريده، فلذلك قد يقول أنا خسرت خسائر غير منظورة يعني غير مباشرة، أريد ما يقابل، أنا أريد أتزوج. بل ذكر بعض العلماء منهم شيخنا الشيخ محمد قال قد يكون تزوجها في وقت كان المهر 5,000، الآن صار المهر 50,000، يقول أنا إذا طلقتها جلست بدون ما أستطيع، ما تنفع بي 5,000، وليس عندي قدرة على أن أتزوج فحقيقة. ولذلك الصحيح أن نقول المسألة قضائية، إذا لم يتفق فإنه يجوز أن القاضي أن يزيد حسب المصلحة، ليس كما يطلب الشخص، لأن الشخص قد يطلب مليون تعجيز، قد يطلب مبلغ تعجيزي. لكن نقول هل لي أسأل حكميا، هل يجوز للقاضي أن يقول لا صحيح أنت دفعت 50,000 نعطيك أكثر حتى يحل المشكلة؟ لا حرج في ذلك، لأنه قد يصر ويقول أنا لا أطلق في هذا الأمر، ويرى أن في إضرار، فيه إضرار ظاهر كما قلت لكم، لأنه يقع الخلع أحياناً ما يكمل ليلة ولا ليلتين وثلاث، وهو ليس عنده أي سبب من أو مانع من بقاء الحالة الزوجية، لكن هي التي رفضت. وجاءتني حالات كثيرة جداً ما في سبب الحقيقة، إذا بس خلاص تقول لا أريدك ولم تذكر سبباً. يعني لو كانت ذكرت عيباً كان القاضي ينظر في هذه المسألة، بس ما في عيب، بس قال خلاص والله انسدت نفسي كما قال. طيب بهالبساطة بس. إذن هي تريد الحق، هو يريد ما يقابل ما خسره من مهر، من ذهب، من غيره. فالقاضي في هذه الحالة المسألة يرجع القاضي للمصلحة ودفع المفسدة ولو كان في الزيادة، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم. نعم. أما هنا اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي، هذا الأثر الحقيقة. العقاص طبعا هو قيل إنه الظفيرة وقيل إنه ما يربط به الشعر، وأخذ منه العلماء وهو صحيح هذا الأثر وذكره البخاري وغيره، أخذ منه العلماء فائدة، أرادوا يقولوا أنه يجوز بالزيادة لأن قالت ما دون العقاص لك، فأعطته كل ما تملك يكون أكثر من مهرها، فدل على جواز ذلك. ولك المؤلف قال يكره، ما قال يحرم، وكره أن يأخذ، لكن هناك من قال يحرم، فنقول لا، الصحيح أنه يجوز وللقاضي أن يحكم في هذه المسألة فيما يراه والله أعلم. نعم. ممن يصح تبرعه وهو المكلف غير المحجور عليه من أجنبي وزوجة، لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع، قال في الشرح ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر. يقصد الآن أن المال الذي يدفع، هو قال الشرط الثاني أن يكون على عوض، حتى ما لأن انقطاع الكلام المؤلف الماتن مع الشرح قد ما ينتبه بعض الأخوة وهو يقرأ، يقول الثاني أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه، هذا النص المحدود عنكم بالأسفل. نعم. أنه لو أن من الذي يصح تبرعه هو غير المحجور عليه، غير السفيه بأنواع الحجر، من يصح تبرعه وتصرفه هو الذي يحق له أن يدفع العوض، عاد سواء قال من أجنبي وزوجة، يعني سواء هي الزوجة التي دفعت أو إنسان أراد تبرع. لأن تحدث أحيانا إخوان إشكالات وأنا وقفت على بعضها، يطلب الخلع يرفض الأب، أو قد يكون ما عنده شيء، المرأة تكون ما عندي شيء، تكون اشترت بالأموال ثم وجدت أنه لابد من الخلع ولا عندها شيء، ما عندها قدرة، شرت بالمهر ذهب أو اشترت الذهب، أمر سهل يمكن أن تبيعه، لكن قد تكون ملابس، قد تكون نفقات الزواج، فيأتي شخص يقول أنا أتبرع لوجه الله، هل يصح هذا؟ يصح. لماذا هنا؟ يعني هل يلزم أن يملك المرأة المبلغ ثم هي تتبرع تدفع؟ لا، لا يلزم، لا، لأنه لو ملك المال للمرأة ربما تصرفت فيه تصرفا خاطئا، فيأتي للقاضي ويقول أنا أدفع هذا الأمر وأدفع المبلغ فيصح، أهم شيء أن يكون من يصح تبرعه والله أعلم. نعم. قال العلماء بشر، لأنه هنا قال كلمة مهمة جدا، قال من غير إذن المرأة في قول الأكثر، لأنه قد يكون منها الآن، قد يكون منه، إذا كان فيه منه فلا يلزم أن تقبل بذلك، فهذا فقط استثناء والله أعلم. نعم. لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح، والزوجية بحالها، لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يستحق العوض لأنها أكرهت عليه بغير حق للنهي عنه وهو يقتضي الفساد. نقف هنا، هذا النوع اللي قلت لكم أنه يحرم، ذاك يحرم لأنه حقيقة هذا ظلم، هذا ظلم لا يجوز، والقاضي يتصرف بما يراه في مثل هذه المسائل والله أعلم، لا ضرر ولا ضرار. نعم. فإن كان بلفظ الطلاق وقع رجعيا، فإن عضلها لنشوزها أو تركها فرضا أبيح الخلع وعوضه لأنه بحق، وكذا مع زناها نص عليه لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والاستثناء من النهي إباحة. نعم، هذه قاعدة أصولية أن الاستثناء من النهي يقتضي الإباحة، مثل قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يشربه فإنه مني إلا من اغترف غرفة، ففهمنا إلا من اغترف أنه الإباحة بعد المنع، لأنه منعهم من أن يشربوا وقال من شرب منه ليس مني، طيب قال إلا من اغترف غرفة، فدل على إباحة من أراد أن يشرب، فجاءت الاستثناء بعد المنع وهو المنع من الشرب، فدل على إباحة الشرب، فهذا قاعدة، فأراد المؤلف أن هذا الاستثناء. طيب إذا كان بلفظ الطلاق هل يقع رجعيا؟ في خلاف فابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أنه، وهذا هو القول المشهور، أن كل خلع فإنه يقع ولو كان بلفظ الطلاق. وبعض العلماء قال قولا ثالثا، قال ننظر إلى نيته، إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقا وليس له شيء، وإن قصد الخلع لكنه لم يعبر، أو أخذ وطلقها تطليقه، لأن هذا أيضا في الحديث الصحيح في البخاري، وطلقها تطليقه، فإنه قال أنا قصدت أن أطلقها أخذا بما عند البخاري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس خذ الحديقة وطلقها تطليقه ولكن أريد، فهذا لا شك أنه يقصد فيه الخلع ولا يقصد فيه الطلاق، والله أعلم. الثالث، أن يقع منجزا فلا يصح تعليقه على شرط، كإن بذلت لي كذا فقد خالعتك، إلحاقا له بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه. وقال في الكافي يصح الخلع منجزا ومعلقا على شرط لما فيه من معنى الطلاق. هذا خلاف أيضا واضح، هل يمكن يعلق الخلع؟ يعني يضع شرط، نعم، أن أوافق على الخلع بعد كذا، أو إذا تحقق كذا، أو أعطيتني كذا، في خلاف. القول الصحيح أنه يجوز أن يعلق على التراخي ليس منجزا، هذا في خلاف، لأنه لا دليل الحقيقة على المنع، وكما أن الطلاق وهو أشد منه يقع قالوا على شرط المعلق، والبيوع تقع وغيرها، فالمعاوضات، فالصحيح أنه يقع ولا دليل على المنع في هذه، والله أعلم. نعم. الرابع، أن يقع على جميع الزوجة لأنه فسخ، فلا يصح خلع جزء منها مشاعا كان كنصفها أو معينا كيدها. نعم، هذه مسألة دقيقة لشبهه بالطلاق. لو قال رجل لزوجته يدك طالق، طلقت كلها، لأنه ليش ما يمكن استثناء، كيف يطلق يدها، يقطعها ولا ما يمكن، أو قدمك طالق، فإذا قالوا خلاص يسري الطلاق لبقية بدنه. الخلع بالعكس، الخلع لا بد أن يقول نعم خلعتك، ما يقول خلعت يدك أو رجلك أو عينك، فالصحيح أنه لا بد، ولذلك نص المؤلف هنا لغرض أن يفرق بينه وبين الطلاق، والله أعلم. نعم. الخامس، أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق، أي فرارا من وقوع الطلاق المعلق على مستقبل، فيحرم خلع الحيلة ولا يصح، لأن الحيل خداع، ولا لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله. قال الشيخ تقي الدين خلع الحيلة لا يصح على الأصح، كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود منه الفرقة، وإنما يقصد منه بقاء المرأة مع زوجها، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، انتهى. واختار ابن القيم في إعلام الموقعين أنه يحرم ويصح أن يقع، ونصره من عشرة أوجه. هذه مسألة عظيمة، لكن المنهج الذي قلته في أول الدرس أنا ملتزم به. أحيانا يقع قال حيلة، واحد قال لزوجته بعد أن طلقها مرتين، بقيت الثالثة، إن حدث كذا وكذا فأنت طالق. طبعا خاف خلاص الآن إذا أرادت أن إذا وقد يتحقق هذا لا يستطيع أن يلغي الشرط المعلق في الطلاق، قالوا لا يلغي الشرط المعلق. طيب إن سرى وطلقها معنى بانت منه، وإذا بانت منه بينونة كبرى ما يمكن أن ترجع إليه إلا متى؟ إلا بعد زوج آخر. قال تعالي أخالعك، لأنه إذا خالعها وقلنا على أن الخلع ليس طلاقا، وهو الراجح أن الخلع ليس طلاقا كما سيأتي، فيقول هنا أنه قطع الطريق على أن يقع أن تقع الطلقة الثالثة، فإذا انتهى أو عدتها من الخلع جاز له أن يتزوجها بعقد جديد. لاحظت المسألة؟ أعيدها لكم. هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء خلاف قوي جدا كما أمامنا الآن. رجل سبق أن طلق زوجته طلقتين، ثم قال لها، ثم طلقها على شرط معلق، على شرط، والشرط قد يقع، قد يقول في شهر رجب أنت طالق، أو إن حدث فلان، إن جاء فلان، وهذا سيقع، معناه خلاص الآن كأنه أمام أمر أن زوجته ستطلق الطلقة الثالثة، يريد يحتال حيلة يقضي على الطريق، لأنه لا يستطيع أن يلغي الشرط المعلق خلاص، نطق به. ما الحل؟ قال الآن قال لها أخالعك. وقلنا إن الخلع الصحيح القول الراجح كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن تدبره للقرآن أن الخلع ليس طلاقا، أن الخلع ليس طلاقا، لا يعد طلاقا. طيب إذا خالعها وانتهت من حقه أن يعيدها لأنه يملك باقي له طلقة واحدة، كمن طلق زوجته طلقتين ثم عاد عليها بعد بعقد جديد. هنا اختلف العلماء، هنا الجمهور وكذلك قول شيخ الإسلام أنه لا يجوز، هذه حيلة محرمة، أنها حيلة محرمة فلا يجوز. قالوا وهي تحل ما أحرم الله. لكن العجيب وجدت شيخ الإسلام أيضا ابن القيم وهو تلميذ ابن شيخ الإسلام وقف مع هذه المسألة وقفة عجيبة جدا، ونصرها كما قال المؤلف من عشرة أوجه، أمامي الآن بحث كامل، من أراد أن يراجعه في إعلام الموقعين في الجزء الثالث 395 أو غيره في باب الخلع، مسألة في الخلع، فصل الخلع، وهو المخرج الحادي عشر، في المخرج الحادي عشر. حقيقة تكلم الشيخ، أنا أنصح بقراءة هذا الفصل، ليس فقط في موضوع الخلع، تكلم عن مقاصد الشريعة وعن المآلات، وحتى قسى على بعض في موضوع الحيل، فرق بين الحيل المشروعة والممنوعة. قال هذه حيلة مشروعة، الممنوع هو الحيل المحرمة، لأنك أنت الآن كأنك تفرق بينهم، ولا حيلة لهم إلا بزواج، وقد يلجؤون إلى الزواج التيس المستعار، وقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشرع يسعى إلى أن تبقى العلاقات الزوجية يا أخوي، وليس على أن تنفصل العلاقات الزوجية. فإذا كان كلاهما يريد البقاء يبحثون عن مخرج وعن حيلة، فلجأوا إلى هذه الحيلة، فيجب أن نؤيدها لا أن نمنعها، لأن المصلحة الكبرى في بقاء العلاقة الزوجية وليس في انفصالها. فنصر هذا القول كما بين المؤلف من عشرة أوجه، كل وجه لو قرأته قلت يكفي، يكفي فعلا لجواز مثل هذه الحيلة. قال وفرق بينها وبين هنا كما قال المؤلف، نعم، أنه المحلل، قال المحلل ملعون في لعن صريح واضح، أما هذا هو أن وقع منه خطأ وعلق الطلقة الثالثة على أمر سيقع، معنا حكمنا كأننا خلاص كان نرى الطلاق واقع، فأراد أن يقطع الطريق. فكل شيء يمكن أن يؤدي كما هو منهج مقاصد الشريعة، هذا اللي قال لا يعرفه قال إلا من أعطاه الله فهما وليس المقلد، ونزل على المقلدين نزولا شديدا، وقال يجب أن يكون الفقيه والعالم والقاضي أن يراعي مقاصد الشريعة وليس فقط التشبث بالألفاظ. فأنا أنصح بقراءة الحقيقة هذا الفصل، والوقت لا يتسع لذكر حتى بعض مفاصل، ورجعت إليه ووجدت فيه مناقشة عقلية ومنطقية وقوية، وهو اجتهاد على كل حال، هو خالف شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بالمناسبة، ويبقى خلاف بين العلماء. لكن في مثل هذه المسائل أنا أنبه إلى قاعدة يا أخوان، القاعدة هنا في باب الطلاق وسبقا أشرت إليها أعيدها الآن، مع كل أسف بعض المفتين إذا جاء شخص وقضى له في موضوع في موضوعات الطلاق تردد وقال الأصل في الفروج الحرمة خلاص طالق، فرجح الطلاق، وهذا غير صحيح. الأصل في الفروج الحرمة قبل أن يعقد عليها، أما وقد عقد عليها فأصبحت هي زوجته، فالتفريق بينهما لدون سبب ظاهر ذكول محرم، فتسعى لإبقاء الزواج، وهذا منهج شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. كان الشيخ عبد العزيز يدور أحيانا بعض المطلقين على عدد من الفقهاء ويصر على أن وقع الطلاق، يأتون للشيخ عبد العزيز ويبدأ يسمع ويطلب الطلقات السابقة ويسمع من رجل المرأة ثم يعيدهم، فهو يأخذ بأصل ما يبحث عن أي مخرج لهم. نعم، فلهذا أحيانا مثل موضوع أعطيكم مثال، قد يرى البعض وهو قول قوي أنه يقع طلاق البدعي، الطلاق البدعي يقع، بعض العلماء لا يرى وقوع الطلاق البدعي. فأعرف بعض الفقهاء إذا جاءه أحد وخاصة في الطلقة الثالثة وقد وقع الطلاق طلاقا بدعيا وهو يراه يقول ما أفتيهم، أقول لعلكم تذهبون لغيري من المشايخ، أي يذهب حتى يذهبون لأحد المشايخ الذي لا يرى وقوع الطلاق البدعي، والشيخ عبد العزيز أيضا ما لا يرى وقوع الطلاق البدعي، وهو خلاف قوي، يقول حتى يبقى الزواج ولا أفتيهم بمسألة أؤدي إلى فرقتهم، لو كانت رجعيا كان هان الأمر. فلذلك هنا كلام شيخ الإسلام إذن رحمه الله وكذلك تلميذه يدور على هذا، هناك من نظر إلى أنها حيلة محرمة فقال لا تجوز. وهناك من نظر إلى أنها من الحيل لكنها حيلة، وإن كان يقول للشيخ أنها تحرم، وإن كنت لم أرى النص منه تماما، المؤلف قال أنه يقول يحرم وما استطاع أصل، وإن كان قد يكون موجود لكن ربما قراءة السريعة، أنها المقصود أنه أجاز الشيخ يعني وجود هذه الحيلة لأنها تبقي أصل الزواج وهو الأصل في الشريعة، والله أعلم. نعم. السادس ألا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له وتأتي. سبق أن قلنا سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم، لأنه قلنا بأي لفظ وقع وفصلت فيه قبل قليل. نعم. السابع أن لا ينوي به الطلاق، فإن كان بلفظ الطلاق أو نيته وقع رجعيا إن كان دون الثلاث، وبائنا إن كان بعوض يدفع له لبذل العوض في إبانتها أشبه الخلع. هذا صحيح، نعم، إذا نوى الطلاق نعم، أما إذا ما نوى الطلاق فكما قلت قبل قليل وفيه مزيد إذا حنا، أرى أن الوقت ضاق، بقي 10 دقائق، وصفة الخلع لا مانع الأسبوع القادم نواصل مع صفة الخلع، وأيضا إن بقي معنا وقت متسع بدأنا في كتاب الطلاق، لأنني حريص حقيقة على إنهاء كتاب الطلاق قبل وصول العطلة حتى ما نقف في وسطه، وأجتهد في ذلك بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.